أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أحسن أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك ادعوا إلى سبيل ربك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أحسن

ويبكر المؤمنين ويبكر

مقصرات لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء إن فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه كتابا يلقيه كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يلقاه منشورا يلقاه منشورا يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا كتابك تقي بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا الليل والنهار آيتين ألزمناه طائره